بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعصب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء

قبل أن تقوم تستغفرون الله

تُرَابًا وَآبَاءُ

خبير I'm